أنها خبر ليست نسخا مطلقا. والذين هادوا هم اليهود نقصوا بذلك لقولهم إنا هدنا إليه أي تبنى فتحهم على هذا هذا يهود هذا يهود. وقال الشاعر لما عرف هكذا عرف لكن أصاب الله أعلم أنه لما عرف الاسم لما عرف عندك بالفاء ولا بالباء بالباء بالصحة أنا عندك بالباء لما عرف الاسم فطرة وحكى الزهراوي أن التمهيد الفرقة في سكون ووقار ولين وأنشد وقول من الله تسمعنا محا وليص الظلام في جنان المطلق قال ومن هذا سمي اليهود وقال الشمال هادوا بمسك الدال والنصارى لصفة مشتقة من الرقص إما لأن قريتهم تسمى ناصرة ويقال نصرية ويقال نصرتان وإما لأنهم تناصروا لذلك استحسن في إطلاق اللفظ أن يقال النصارى ما يقال المسيحيين يقال النصارى هكذا سمعهم الله هذا باسم الله غير المسيحيين كما لا يصح أن يقال المحمديين باسم المسلمين وكذلك اليهود يقال عنهم يهود ما يقال أنهم كذا وكذا وكذا كذا الفاظ أخرى هم يهود هم يهود هكذا اقرأ وإما لقول عيسى عليه السلام من أرضاه إلى الله قال شيخين واحدهم نصران ونصرانا أي أن المذكر نصران والمؤنث نصرانا نعم. وأنشد أن زالوا حتى الآن موجودين هذا الصابع معنا وبحسب مرأة قرباه بدر نافع فإنه لم يفد ومن لم يفد جعله صبا يمضي إلى مال أو يجعله على قلب همزة ياس في نوعه لا يريده إلا الشعر وأما المشار إليه في قوله تعالى والصابرين وقال السدي هم فرقة في أهل الكتاب وقال مجاهد قوم الذين لهم وهذا أصوب الأقوال قول مجاهد لعله أصوب الأقوال أنهم قوم لا دين لهم ليس يهود ولا نصارى نعم قال المعلم قول تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية لا تكتب ذبائحهم وقال الزيت هم قوم يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب كانوا في جزيرة الصوم وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويصلون الخلق ويقرؤون الزبور رآه في ازدياد مؤد ازدياد فأراد وضع الجزية عنهم حتى علم أنهم يعبدون الملائكة أراد يضع عنهم الجزية رأى مشركين يعني أن وضع عنهم جزية أن يضع عليهم الجزية ظن من أهل الكتاب لما رأى معبدين الملائكة رفع عنهم الجزية. اقرأ الآية التي بعدها. قوله عز وجل ولقد علمتم وإذا أخذنا ميثاقكم ربنا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وإذ أخذنا ميثاقكم معطوف على ما سبق من الآيات التي فيها تعداد تكثار النعم. قال واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. الميثاق هو العهد الغليظ قد يكون بالقول وقد يكون بالكتابة كما أن الرهن أصله أداة لتوثيقة الدين. تفرض الإنسان تأخذ من شيء توثق دينك ما معنى توثقه وتأكد من رباطه أنه لا يحل ولا يهرب صاحبه منه فتأخذ منه رهن. الله عز وجل أخذ من اليهود مواثيقهم إذ أخذنا ميثاقكم هو من كل واحد أخذ ميثاقا ميثاقا لكن الله عز وجل ذكر هنا بالإفراد أنه لو قالوا إذ أخذنا مواثيقكم قد يتبادر إلى الذهن أن لكل شخص منهم ميثاق خاص يغاير ذلك الميثاق هو ميثاق واحد. هذا الميثاق ما بينه الله عز وجل لكن يفهم منه أنه ميثاق إما بطاعة موسى أو بالعمل بما جاء في التوراة لعل هذا أقرب كلاهما قريب من بعض. فإذا أخذنا ميثاقكم أي أن تعملوا بما جاء في هذا الكتاب بدليل قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة. فإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور أخذ عنهم العهود والمواثيق أنهم يعملون بما جاء في الكتاب كأن المفسرون يقولون أن موسى عليه السلام حين رجع من مناجاة ربه سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل حاملا معه الألواح أمرهم بأخذ ما فيها فلما رأوا ما فيها من تكاليف استبخلوها فرفضوا أن يعملوها أن يعملوا بها. الله عز وجل رفع فوقهم الطور جبل عظيم على قدر تعدادهم كان هم 600 شخص 600 ألف شخص أو كذا فرسح في برسح ورفع عليه جبلا عظيم. الطور في لغة العرب كل جبل عليه خضار شجر إذا كان جبل أجرج يقال له جبل أو أنه الطور الذي كلم الله عليه موسى أو جبل كان تحته تعينه لا يضرنا لكن متأكدين أنه جبل عظيم. رفع الله فوقهم الجبل خذوا ما آتيناكم بقوة رفضوه في الأول فرفع الله عليهم ذلك الجبل حتى أصبح كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم كما جاء في سورة العرب خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. ورفعنا فوقكم الطور رفع الطور فوقهم وتخويفهم بأخذ ما جاء في الكتاب ليست هي مسألة الصعق لأن بعض المفسرين يخطئون في ذلك يقولون أنهم هم الذين صعقوا حين طلبوا من الله عز وجل أن يريهم أن طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرا فأخذتهم الصعقة كما سبق في كتاب الله الكريم شرحناه. هذه ليست كذلك هذه قصة أخرى هذه قصة أخرى هؤلاء رفضوا أن يأخذوا بما جاء في الكتاب فرفع الله عليهم فإن أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أي قلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا الذي جاءكم به موسى بقوة يعني النشاط وعدم الكسل وعدم التواني وأن يكون بجد كما قال سبحانه وتعالى خذوا لأحسنها يأخذ أحسن ما جاء فيها، معنى أن يأخذ بالأحكام التي هي أفرد إلى مراد الله سبحانه وتعالى أرضى له، ما يجد الإنسان فيه نشاطا. قالوا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، اذكروا معنى تدارس، والمدارسة والقراءة تؤدي إلى العمل، فمن فسرها بواذكروا ما فيه أي اعملوا بما فيه هو التفسير بما يقول إليه، وهو صواب صحيح، لأن المراد به أخيرا أن تعملوا بما جاء فيه. فلما أمر الذكر اذكروا ما فيه ليس من الذكر الذي هو ضد النسيان، ذكر يذكر لها معنى يعني في لغة العرب، ذكر الشيء يذكره أي أنه تذكره فلم ينسه وتفطن إليه وعاد إلى ذهنه بعد غفلة، فذكر يذكر بمعنى أنه ردد الشيء في لسانه. هذه الأخيرة هي المرادة في كتاب الله سبحانه وتعالى، واذكروا ما فيه أي رددوه بألسنتكم واذكروه وتدارسوه، والمدارسة تقتضي الاتباع لما جاء فيه، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قلنا أن لعل ترجي وهي في حق العباد، أي لعل يكون ذلك أو رجاء أن يكون ذلك تقوى لكم وصلاحا لكم. وقلنا أن لعل من الله من عمل، لعل من الله يكون فيها يكون بمعناها التحديد، لأن لعل كل الترجي مما يؤمله الشيء يؤمله الإنسان في وجوده وعدم وجوده، كما أن عسى في الأمر المشكك وجوده وعدم وجوده، لكنها إذا جاءت من العبد صحيحة، وإذا جاءت من الله فهي محققة. الله عز وجل يقول خذوه بقوة لعلكم تتقون، إن أخذتموه كما أمرناكم فالتقوى محققة في جانبكم، وأنتم استقيتم الله عز وجل واستحققتم بتلك التقوى منازل الجنة. وإن جعلناها لعلكم تتقون بالنسبة للعباد أي رجاء أنكم أن تلحقكم التقوى فتكونون من المتقين. عرفنا هذا؟ يفهم من هذه الآية أن من عمل بحكم الله عز وجل مخالصا من قلبه استحق اسم التقوى التي ينال بها رضوان الله وجنته، وأن من لم يعمل بذلك استحق غضبه ومنها مصيره إلى النار والعياذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى فيما سبق حين أمر الله عز وجل أن يهبط آدم بالهبوط، قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه مثلها، هذه الآية مثل تلك الآية. الآية يذكر المفسرون مسألة في أصول الفقه، وأن المكره الملجي معناه وقع منه الإكراه لدرجة أنه لا خيار له، فمن جاءته نار عظيمة وأقبل على ساحل بحر خضم، وفي الساحل حيات وأفاعي أو سبع، وهو بين أمرين، فهنا قد يلقي نفسه مع أنه يعرف أنه لا يلقي السباحة فيلقي نفسه في البحر. هذا الملجي الذي لا اختيار له لا يكون مكلفا، ولذلك الحديث الذي وما استكره عليه أنه غير مخاف به ومع أمة الخطأ والنسيان، وما استكره عليه أي ما أخذ بالإكراه، لو قال أكفر ولا قتلتك وقلبه مطمئن بالإيمان فكفر بلسانه هذا مكره، لو قالها بلسانه مختارا بقلبه هذا كافر. عرفنا هذا؟ ذكروا في هذه مشكلة، فقلنا أن إكراه الملجي لا يقع عليه تكليف، فكيف كلفهم الله سبحانه وتعالى بعد أن رفع الجبل أمر أحد ملائكته سبحانه وتعالى أن يرفع الجبل، طلعه من جذوره فوق رؤوسهم ناظرون إليه، قال فسجدوا على شق رؤوسهم، فتاب الله عليهم من رحمته وكرمه، أدركتهم الرحمة، قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنت من الخاسرين. أدركتهم الرحمة ضعف الله عنه. فلذلك يقول اليهود أن أفضل سجدة أن تكون على هذه الكيفية، يسجدون على طرف الجبهة لا على الجبهة، وعينهم إلى أعلى، يقول أن هذا النوع من السجود تقبل الله فيه ورحمنا به، فلذلك عندهم هذا السجود أفضل السجود. شاهد رفع الجبل عليهم كأنه ظلة فيه ذكراهم وليس فيه اختيار، وهل يكون توبتهم من إيمانهم صحيح أو غير صحيح؟ عرفنا الإشكال؟ فقالوا في ذلك أجوبة، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم. قالوا أنهم سجدوا فتاب الله عليهم، أن الله عز وجل علم منهم أن توبتهم كانت باختيار ورغبة، فلذلك قبل منهم تلك التوبة، إلا ما كان عن إكراه عن كذا لا يقبل منه. أما في ديننا في شرعنا يبين أن الإكراه لا يقع تحته تكليف، لذلك المكره على الزنا اختلف الإكراه على الزنا هل يقع ولا يقع، لكن الإكراه ما عدا القتل، الإكراه على السرقة، الإكراه على الضرب، الإكراه على قول الزور، الإكراه على كذا، إذا كان إكراه ملجئ أي يلجئ صاحبه يجد نفسه إما أن يموت أو يقول، عرفنا هذه؟ الزنا لا يكون، لأن الزنا فقابلني ولا قتلتك لا يكون زنا وانتصاب إلا باختياره، ما يكون عن إكراه، ولذلك قالوا الزنا لا يكون فيه إكراه. الشاهد أن هؤلاء لما جاء في هذا الإشكال قالوا أن الإكراه علم الله منهم الصدقة فقبل منهم تلك التوبة. اقرأ ما قاله في الشرح. خلط بين قصتين، قصة الصاعقة ليست هنا، قصة الصاعقة من الذين قالوا أرنا الله جهرة، هذه مرت، هذه ما وقع بها صاعقة. نعم. فقال لهم خذوها فقالوا لا، فأمر الله تعالى الملائكة فاقتلع الجبل من جبال الصفين طوله فتره في إذن، وكذلك كان عثره فجعل عليه أخرج الله تعالى البحر من ورائهم وأضرب نارا بين أيديهم فأحاطت بهم غضبا، وقيل لهم خذوها وعليكم أقروا سجودهم؟ هكذا لأن الأصل تأصل أن إيمان المكره لا يقبل. هل كذب ذلك؟ لا بد أن الله عز وجل خلق لهم إيمان في ذات الوقت لجل أن يكونوا ملاحظوا بذلك. وقال أنهم رأوا ذلك فعلموا أنه الحق فتابوا توبة نصوحة فعلم الله صدقا فكان منهم ذلك. نعم لأنهم آمنوا كرة آمنوا إيمان الصحيح الله عز وجل لا ينطلع عليه شيء. وقد اختصرت ما قيل في قصص من قصص هذه الآية وقصصت أصح التي تقتضي ألفاظ الآية وخلط بعض الناس صعقة هذه القصة صعقة السبعين وقوله تعالى فاستمع على هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تقرأ قل قرأ الإمام في صلاة المغرب قوله تعالى كل أمة إلا ألا فيها نذير أين نذير أم الفجر أمة يعني جيل عظيم ما خلت أمة إلا فيها نذير. أهل الفترة ليس أمة بقايا أفراد يعني كان يكون واحد 20 سنة 30 سنة وإلا الملة تبقى لا تندرس لا أن يأتي نبي آخر إلا لا يكون عذر على الله عز وجل على الناس لا بد أن يبقى رسالة تلك النبي لا أن يأتي يبعث الله رسالة أخرى فإذا اضمحلت ولم يبقى رسالة قد يبقى أناس قليلين ليسوا بأمة. نعم.